الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم سؤال الله الجنة والتعوذ من النار في صلاة الفريضة والنافلة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل حكم ثبت في الفرض فإنه يثبت في النفل إلا بدليل الاختصاص، وكل حكم ثبت في النفل فإنه يثبت في الفرض إلا بدليل الاختصاص. إذا علمت هذه القاعدة فإن من جملة الأحكام التي ثبتت في صلاة النافلة أن الإنسان إذا مر عليه شيء من آيات التعوذ فإنه يشرع له أن يتوقف عن القراءة قليلا فيتعوذ، وإذا مرت عليه آيات فيها سؤال سأل، وإذا مرت عليه آيات فيها تسبيح سبح. وبرهان هذا ما في صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فذكر الحديث وفيه فقرأ مترسلا: إذا مرت عليه آية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. فهذا حكم قد ثبت في النفل، ولكن هل يقال بأنه يثبت في الفرض إلا بدليل الاختصاص؟ فنقول في هذه الحالة خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن أهل العلم من قال: يشرع قول كل ذكر تحقق سببه في الصلاة فريضة كانت أو نافلة، واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله. فكما أن هذا من جملة الأحكام التي تثبت في النفل فكذلك تثبت في الفرض سواء بسواء، ولا تفريق بينهما. ومن أهل العلم من قال بأن هذا من جملة الأحكام التي تخص النفل لا الفرض، وهذا القول الثاني عندي هو القول الأقرب إن شاء الله عز وجل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في الصلاة الجهرية ويمر عليه في ثنايا قراءته جهرا والناس خلفه آيات التسبيح وآيات الوعد والوعيد وآيات السؤال والتعوذ، ولم يثبت أنهم نقلوا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوقف عند مروره على شيء من هذه الآيات فيسأل عند آيات السؤال، أو يتعوذ عند آيات التعوذ، أو يسبح عند آيات التسبيح. ومضى على هذا طيلة حياته صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ بالناس والناس صفوف خلفه يستمعون، وقد توفرت الهمم والدواعي على نقل جميع ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، حتى نقلوا سكوته كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فلو كان صلى الله عليه وسلم جرت عادته على أنه يسكت ليسأل عند آية السؤال أو ليستعيذ عند آيات التعوذ إلى آخر ذلك لتوفرت الهمم والدواعي على نقله، فلما لم ينقل دل على أنه ليس من السنة في الفرائض. ومن المتقرر عند العلماء أن كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله اختيارا فإن المشروع تركه. والسؤال عند آيات السؤال والتعوذ عند آيات التعوذ في الفريضة من الأفعال التي توفر سببها، فلو كانت مشروعة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة ولو مرة واحدة لبيان الجواز. فأفاد هذا أن هذا الأمر المذكور في السؤال من التعوذ والسؤال والتسبيح عند ورود سببه في آيات كتاب الله إنما هو مشروع في صلوات النافلة دون الفرائض، فالمشروع في قراءة صلاة الفريضة أن تكون كل آية تعقب التي قبلها من غير فصل إلا بما يتراد للقارئ نفسه. وهذا يندرج تحت قاعدة عند أهل العلم رحمهم الله تقول إن جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض، فهذا من الأفعال التي تجوز في النافلة لأن مبنى النوافل على التوسعة، ولكن لا تجوز في الفريضة لأن جنس الفرائض أضيق من جنس النوافل. فالأقرب عندي أنه من الأفعال التي تشرع في النفل دون الفرض لما ذكرته من الأدلة، والله أعلم.